أقدم الوصايا كأجمل الهدايا، وله مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا. هذا البرنامج برعاية جوال زاد. السلام عليكم. قال نافع: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه في بعض نواحي المدينة، ومعه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء خاص من برنامجكم الراصد، والذي نرحب بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد، فباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم شيخ محمد. حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا والأخوات في هذا البرنامج. أهلنا يستغيثون: غزة تحت النار، غزة العزة، من لأطفال غزة؟ عناوين كثيرة استعرضتها وسائل الإعلام المختلفة لتصف لنا المأساة التي مر بها إخواننا وأهلنا في غزة. هذا الجسد من هذه الأمة المسلمة الذي لا يتجزأ، والذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فضيلة الشيخ، الحقيقة يعني صور مأساوية، القلوب تفز وتحترق لها والأبدان تقشعر منها، فماذا عسانا أن نقول؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على كل حال، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. العين تدمع والقلب يحزن، ونحن أمام الجريمة الكبرى التي هزت العالم. مئات القتلى، آلاف الجرحى، جثث تحت الأنقاض قصفت أكثر من مرة، وهناك جرحى في العراء وسط البرد القارس، والبيوت المهدمة والمستشفيات التي امتلأت بالجرحى وغصت بهم وخرجوا إلى الممرات وإلى ساحة المستشفى، والثلاجات الممتلئة بالأموات والأشلاء الممزقة وجثث بلا رؤوس، وحتى طواقم سيارات الإسعاف التي سمعنا عن قصفها، مأساة كبيرة. بعد مرور هذا الوقت الحقيقة نحتاج إلى وقفات عند هذه الجريمة، هذه الجثث التي تفحمت، الأموات الذين سقطوا، المساجد التي قريب من عشرة مساجد دمرت في غزة، وتساقط ركامها على بيوت أهلها، حتى المحاريب تبكي وهي هامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. الله سبحانه وتعالى حدثنا عن هذا النموذج من البشر الذين يخربون مساجد الله التي يذكر اسمه، وأخبرنا أن هؤلاء لا يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومع ذلك أثبت رجال غزة رجولتهم وتحديهم لهؤلاء اليهود عندما كانوا، أي هؤلاء المسلمين، يخرجون إلى المساجد المقصوفة ويصلون في المساحة التي بقيت بعد الركام، ويرفع الأذان على أنقاض المسجد. رغم فضيلة الشيخ يعني ما شاهدنا في يعني خلال الشاشات من مشاهد فعلا يعني يتفطر القلب لها كمدة، وطبعا هذه ما وفرت يعني لا كبير ولا صغير، ولا خمس شقيقات في عائلة واحدة، الشيخ وزوجته وأطفاله الثلاثة، قصف المدارس، جامعات، دوائر، يعني بعض ما بقي أهداف يعني تقصف. فصاروا يعيدون القصف، المرضى يموتون على ضوء الشموع، ما في كهرباء في المستشفيات. نفذ أكثر من أكثر من 100 نوع من الدواء، والمخابز أصلا هم في حصار، حتى ما بقي لهم إلا أعلاف الطيور والحيوانات. ولسان حالهم يقول: دعني أكفكف أدمع تلك التي ذهبت هباء في رحل فلواتي، دعني أئن على هياكل صبيتي، فالناس غرقى في صدى النغمات، آه مددت يدي لمهجة إخوتي، فوجدتها أقسى من الصخرات. هؤلاء الناس الذين افترشوا الأرض يبكون موتاهم، النساء، الأطفال، الأطباء الذين اضطروا لتمزيق يعني بعض ستائر المستشفى ليربطوا أو يضمدوا جراحات المصابين، لأن ما عندهم ضمادات. ورجل يحمل طفله الميت الذي لم يتجاوز 7 أعوام في قطعة كرتون، لأن المستشفى نفذت الأغطية التي لديه، ليعود به إلى المنزل استعدادا لدفنه. ما هو أصعب؟ أن يبقى الولد ينزف بين يدي أبيه حتى الموت. أحيانا بعض الناس من الصدمة يخاطب ولده الذي مات أصلا، وذلك الأب الذي يجلس بقرب جثة ابنه مقطوع الرأس، وهذه أم أخرزتها الفاجعة وتشير للرجال لأنها تريد فقط شربة ماء، وأخرى تقول يعني أترك بيتي وأذهب إلى أين، القصف في كل مكان. ما ذنب هؤلاء شيخ محمد؟ يعني ذنب هؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء؟ هي طبعا الجريمة، اليهود يعني نحن لا نتوقع منهم إلا هذا، هذا طبعهم اليهود، هذه نفسيتهم اليهود، هذه حياتهم: إفساد، ظلم، إجرام، قتل بغير حق. لأن من أبرز الصفات التي ذكرها الله عن اليهود في كتابه العزيز أنهم يسعون في الأرض فسادا، هذا هو الإفساد في الأرض. ولذلك يعني الإجرام عندهم متأصل. نحن لا نتكلم الآن عن حالة يعني والله مرت بقوم أو دولة أو بلد يعني صار عندهم رغبة في الاعتداء طارئة، لا، هذه قضية تاريخية عند اليهود، يعني هم أصلا هكذا، أصلا من زمان هكذا. أم هربت بأحد طفليها من القصف وما استطاعت تأخذ الآخر، فبقي على فراشه ومعه جزء من قلب أمه. هذا يقلب جثث الضحايا يبحث عن ابنه، وتلك ترفع يدها إلى الله طالبة الصبر على ما أصابها بعد أن فشلت في التعرف على ابنها وأخيها بين أكوام الجثث المتكدسة. عائلة ويغمى عليها ويعني يا أبي أين ذهبت، لأن مسألة ناس أصلا مكدسين في الزحام وبيوت بعضها بدائي جدا، ومع ذلك ما تقصف يعني في الوضع المكتظ هذا، القذيفة تدمر، تأخذ جزء من البيت بما فيه، فالجزء الآخر يبحث عن يعني يبحث عن بقية العائلة. وسلام الله على المرأة الفلسطينية التي لاقت ما لاقت وعانت ما عانت وقتل من أبنائها. طبعا المأساة كشفت سبحان الله حتى ما عند المسلمين يعني من الصبر أو العكس، يعني فتجد يعني بعض الناس كانوا صابرين، كانوا يقرؤون القرآن، كانوا يصبرون أنفسهم بالآيات، ويعني في رباطة جأش عند بعض المسلمين كانت عجيبة. يعني أصلا صمود هؤلاء الغزيين يعني مع الشتاء والبلاء، بلا ماء ولا غذاء، لا دواء ولا كهرباء، وتحت القصف هذا، ثم شوف يعني صار بعضهم ينطق بالشهادتين قبل النوم، لأنه ممكن يموت، يقتل وهو نائم تحت القصف، أنه يقول العائلة الفلانية قتلوا نيام، العائلة الفلانية قتلوا نيام. 5 بنات سبحان الله، 5 بنات تسقط عليهم أنقاض مسجد، يعني من بعد القذيفة التي اقتلعت المسجد من أساساته، الركام هذا والأنقاض سقطت على بيت المجاور، 5 بنات مع بعض. إذن عندهم القضية أنه ممكن واحد يموت، يعني موت وهو نائم تحت القصف فجأة، طبعا والذي يموت تحت الهدم شهيد ممكن، ولذلك ليش ما ينطق بالشهادتين يعني قبل أن ينام؟ وكما ذكرت فضيلة الشيخ فعلا يعني كان هناك ثبات لهؤلاء النساء وأيضا يعني جميع أهالي غزة في هذه المأساة العظيمة، ومنهم من أطلق عليها أم الشهداء وغير ذلك من الألقاب التي تدل على ذلك فعلا. ونعم، وأيضا يعني اليهود صرحوا يعني أنهم يريدون إعادة غزة إلى العصر الحجري أو 60 عاما إلى الوراء، أو أننا قررنا أن لا ننوي رفع ألسنة اللهب وقضية إحراق غزة، العملية الرصاص المصبوب. لكن سبحان الله أيضا العجيب يعني أن اليهود هؤلاء أمام فقط قطاع غزة استدعوا الاحتياطي. والمشكلة فضيلة الشيخ أنهم يعني يدعون أن ذلك دفاعا عن أنفسهم، يعني ما أحدثوا من هذه المأساة هو دفاعا عن أنفسهم، والله المستعان. لعلنا فضيلة الشيخ يعني نقف عند هذه النقطة بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية جوال زاد. السلام عليكم. قال نافع: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه في بعض نواحي المدينة، ومعه مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل توقفنا عند مسألة يعني أن هذا ديدن اليهود بمثل هذه الجرائم. نعم، ويلاحظ يعني أن الجريمة هذه الأخيرة بدأوها يوم السبت، حتى الله عز وجل لما ابتلاهم بمنع الصيد يوم السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، إذا كان حرام عليهم صيد السمك كيف صيد البشر؟ سفكوا الدماء يوم السبت، بدأوا الجريمة يوم السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. لعل فضيلة الشيخ أيضا من خلال هذا الحديث يعني نطرح سؤالا حول مسألة العداء الذي يكون هذا اليهود يعني عبر التاريخ. هذا تؤكد القرون اللاحقة، وأصلا هذا مثال لقوله تعالى: تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. يعني نحن شوف، نحن ما عندنا مفاجآت من جهة الأصل، ما في، ما لا يقال الآن والله في هذه القضية الجريمة هذه الأخيرة أننا يعني تفاجأنا. إيش المفاجأة؟ أصلا الله عز وجل أخبرنا بكل شيء. نعم، لفوا رأس خنزير في أوراق وكتبوا عليها محمد، ألقوها في مسجد الأقصى إغاظة المسلمين، رسموا خنزيرا على جدار كتبوا عليه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقعوا بنجمة داود. كم مرة يعني سعوا في إحراق المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك نريد أن نتخذ منهم وليجة أو نتخذ يعني نتخذهم أولياء مثلا؟ ما يمكن. بل حتى فضيلة الشيخ يعني يعلمون أبنائهم ويربونهم على مثل هذا العداء يعني منذ الصغر. يا أخي، واحد من اليهود أجريت معه مقابلة على أنه مستوطن مدني، ويعني أثناء القصف والغارات يقول: أنا الآن فاتح الموسيقى ومكيف ومبسوط على اللي عم بتسوي طيارات في الفلسطينيين. يعني هذول جماعة يرقصون على أشلائنا يعني. نعم مستعان. إذا فضيلة الشيخ يعني والحقيقة يعني بشيء من التأمل يعني أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، يعني لماذا هذا البلاء بالمسلمين؟ يعني شوف، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا قدر الله، لو شاء الله ما اقتتلوا. هناك قدر من الله لحكم عظيمة يريدها سبحانه وتعالى، والبلاء لما ينزل بالمؤمنين نوقن أن من وراء من المحنة منحة. نعم. ما في أفعال، في أفعال لا شر محض، الشر ليس إليك، لكن في لله حكم ترى فيما حصل. هذه المشكلة، أننا أحيانا يعني نرى الدماء والأشلاء بس ما نرى المحن، ما نرى الحكم من وراء المحن هذه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أليس الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الصادقين والمنافقين ويبتلي المؤمنين ويمحص الذين آمنوا ويستخرج عبوديتهم وذلهم لله، وكيف أنهم يسألون ربهم النصر وكيف يقبلون على الله ويتضرعون إليه ويلحون عليه، وأنهم لو بقوا منصورين يعني مسلمين لأشروا بغوا طغوا، وأن الله عز وجل يبتلي المسلمين بالسراء وبالضراء. نعم. وبالشدة وبالرخاء، وأن الله عز وجل يريد من عباده أن يقنتوا ويدعوا ويتضرعوا، فإذا صاروا تحت المحنة صاروا قريبين من ربهم. وأيضا ليعلم الله الذين آمنوا، من الذي يثبت؟ من الذي ينطلق من القرآن والسنة في مثل هذه المحنة؟ من الذي يسلم لله بقضائه وقدره ولا يعترض عليه؟ والله عز وجل يريد اتخاذ شهداء. الآن مئات مئات مئات الشهداء مضوا إلى الله، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة. وأيضا في تمحيص المؤمنين، وليمحص الله الذين آمنوا، في تمحيص تطهير من الذنوب، ويمحق الكافرين ببغيهم وبطشهم يستحقون الإزالة، وأن الله عز وجل يبطش بهم ويمحقهم. فالله عز وجل يبتلي المؤمنين ويميز الصادق من الكاذب ويستخرج ما في نفوس المنافقين. شوف هذه الأزمة الآن أو هذه الجريمة التي حصلت، كم منافق ظهر نفاقه فيها. ولذلك يعني كما يقول فضيل بن عياض رحمه الله، الناس ما داموا في عافية مستورون، ما هم بين كل واحد إيش في نفس ماذا في الداخل في داخله، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. هذه المحنة عرت كثيرا من المنافقين، يتربصون بكم. هؤلاء الذين إذا أصابنا سوء قالوا شوف يعني لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا معنا ما قتلوا، ما قلنا لكم كذا وكذا. هؤلاء المنافقون يتربصون بنا السوء، هؤلاء يتحالفون مع عداء الله عز وجل ويوالونهم. هؤلاء حتى لما تكون يعني الدولة للكافرين يقولون ألم نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين. وكذلك الله عز وجل لما يصطفي من خلقه، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، الذي يموت تحت الهدم شهيد، جاء في رواية والذي يموت تحت الهدم شهيد. وكم واحد الآن مات تحت الهدم يعني تحت الأنقاض. وأيضا الله عز وجل يبتلي أولياءه لتحقيق العبودية له عز وجل في الشدة والرخاء، يبتلي بالمصائب عز وجل كي يظهر الصابر من غير الصابر، والراضي من الساخط، والموقن والذي يدعو ويتضرع، ومن هو اليائس الذي نسي ربه في المصيبة. وترى هذه أمة مرحومة، جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتنة. نحن الآن أصبنا، ولعل هذا خير في التطهير والتكفير والابتلاء كفارة للذنوب. يعني هل في ذلك فضل الشيخ يعني نقول دلالة على يعني أن ما يحصل للمسلمين الآن هو من سنن الله التي كتبها عليهم؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر ويبتلي، ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسي وولدي ومالي حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. ترى هذه المكاره والشدائد لها فوائد، يعني الله عز وجل إذا حب قوم ابتلاهم، هذا من إعداد الله للمسلمين للتمكين. ترى ما يمكن إلا إذا يعني المسلم لا يمكن في الأرض إلا إذا ابتلي، فالآن هذا الابتلاء قبل التمكين. ولذلك إذا اشتد البلاء نحن تفاءلنا. ليش نتفاءل؟ نقول بعدها تمكين إن شاء الله. كما سئل الشافعي رحمه الله، أيهما أفضل للإنسان أن يمكن أو يبتلى؟ إيش الأفضل للمسلم، يمكن في الأرض ولا يبتلى؟ يبتلى حسب. قال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى. الله. الابتلاء هذا يوجد الحراك في الأمة النائمة. شوف يا أخي هذه القضية اللي صارت الآن، ترى حركت مسلمين في أنحاء العالم من طنجة إلى جاكرتا، في حركة صارت. وأظن يعني يمكن ما سبق أنه صار فيه اعتداء يهودي صار فيه مثل هذا التحرك. صحيح. يعني أعداؤنا أحيانا يعني يتسببون في أشياء إيجابية لنا، والابتلاء الذي حصل لأهل غزة الآن ولغيرهم هو خير بشرط الصبر والاحتساب. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم لئن كان بعض الصبر مرا مذاقه فقد يجتنى من بعده الثمر الحلو. ونسأل الله عز وجل يكون بعد تمكين الإسلام وأهله. اللهم آمين. إذن فضيلة الشيخ، يعني نقول أن الابتلاء خير للمؤمنين ولكن شريطته في ذلك الصبر والاحتساب. لعلنا نقف يعني بعض الوقفات ونأخذ بعض يعني الدروس التي ممكن أن نستفيد منها من خلال هذه المأساة، ولكن لعل بعد فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا. فنستأذنك في فاصل شيخ محمد. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية جوال زاد. السلام عليكم. قال نافع خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه في بعض نواحي المدينة ومعه مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نرحب بكم في الراصد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند مسألة يعني بعض الدروس المستفادة من هذه الأزمة، ولا شك أن لكل أزمة يعني دروس يستفاد منها لما بعد ذلك، فكيف ترى يعني مثل هذه الفوائد من خلال هذه الأزمة؟ طبعا شوف، نحن نقصر كثيرا في قضية أخذ العبر من الأحداث. الله عز وجل له في خلقه شؤون سبحانه، وكل يوم هو في شأن عز وجل، وهو سبحانه يعني يمرض ويفقر ويبتلي ويأخذ، كما أنه يصح ويغني ويعطي عز وجل ويمكن. السبب أنتم في غزة، الصواريخ، وش صواريخ غزة بالنسبة للآلة العسكرية الإسرائيلية؟ وش، ما هي صواريخ غزة؟ يعني اسطوانات محشوة بعض المتفجرات، لكن شوف سبحان الله كان لها وقع عجيب في نفوس اليهود سبحان الله. على ضعف الإمكانات اللي عند المسلمين، لكن رعب أصاب اليهود. حتى هذا رئيس حزب شاس الديني وزير التجارة الإسرائيلي كان يلقي تصريحا في أحد يعني الأماكن لما جاء صاروخ، إذا صح تسميته صاروخ، يعني هو مقذوفة فلسطينية، وهو ومن معه واتخى واستخفى وطاه ونزل تحت وقطع الكلام والرعب باد على وجهه كالفأر المذعور. وشاهدنا ذلك يعني. أي طبعا أمام كاميرات العالم. وبعد ذلك شوف لما تسقط بعض المقذوفات هذه من غزة على اليهود ينقلونهم من مستشفيات على الكراسي لأنه ما هم مستطيع الواحد يمشي، بينما المسلمين في غزة يعني يعبرون الشوارع ويجرون ويذهبون ويجيئون ويستخرجون الجثث ولا، وهذولك ما يتحرك فيهم إلا طواقم الإسعاف في المستوطنات أو البلدات اليهودية التي فيها يهود، وينقلونهم يرتجفون على الكراسي. على الكراسي أصلا واضح يعني، يعني صورهم رجفة رجفة، ذعر ذعر في اليهود هؤلاء. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ودوا لو عنتنا ولن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. ترى من الفوائد العظيمة الأزمة أنه صار في تضامن حقيقي مع غزة، يعني شعوب إسلامية هبت وناس يعني تريد الذي يريد أن يذهب للدفاع عنهم بنفسه وأن يقاتل معهم ولندافع عنهم وأن يكون معهم في السراء والمحنة في الضراء والمحنة، والذي يريد أن ينصرهم بماله، والذي يدعو لهم، والذي يشارك في الحملات الإعلامية يعني بيان الظلم الذي وقع عليهم، والذي يذهب لتحريك الجمعيات العالمية لنصرتهم، يعني صار في ترى حرك حراك حراك يعني أوجدت القضية حراكا لدى كثير من المسلمين النوم النوم، حتى ترى حتى بعض البعيدين عن الدين وبعض يعني العصاة من المسلمين صار عندهم يعني تضامن مع غزة، تضامن تقول تضامن مع غزة. إذا فضيلة الشيخ يعني يعني من خلال كلامك أيضا تبين أن يعني من الناس أيضا من يكون على النقيض من هذا، يعني هناك من يخذل يعني سواء في موقف إخواننا وأهلنا في غزة أو حتى في مسائل يعني التعاون معهم بأي طريقة كانت. طبعا في ناس كانوا يبررون جرائم اليهود وفي ناس يلومون الضحايا يقول أنتم سويتوا كذا ولو ما سويتوا كذا كما وقع عليكم كذا. الآن تحت القصف أنت تلوم إخوانك الآن تحت القصف، يعني إيش هذه النفسية العجيبة؟ ما هذا يعني خلص هم يؤازلون اليهود في إجرامهم، يؤازلون اليهود ويقولون للمسلمين آن الأوان لتغير الأحوال، تغيير الأحوال في غزة. طب هذا كلام اليهود، أنت تستعمل عبارات اليهود نفسها، استعمال عبارات اليهود وتبادل اتهامات وقذف وتخوين، ويش وهؤلاء أولئك تحت القصف، تحت القصف. الله المستعان. وطبعا عاد مسألة التوحد ولا تنازعوا فتفشلوا أصلا بمخالفينها من زمان من زمان. اي نعم. وعدد فضيلة الشيخ أيضا من وسائل الإعلام أسهمت في هذا الخذلان شيخ محمد. طبعا تفاوتت سبحان الله، يعني وسائل الإعلام هذه ولا دراسة، يعني الآن لو قيل سووا أبحاث عن موقف وسائل الإعلام المختلفة من غزة من جريمة غزة، إيش موقف وسائل الإعلام المختلفة من جريمة غزة؟ ترى هذا التفاوت، يعني في ناس ممكن أبد ملاهي ورقص وغنى ومباريات وتمثيليات ولا كأنه في غزة يوجد شيء أصلا ولا هم عابئين أصلا بغزة، ألا يوجد لديهم إحساس من أجل إخوانهم؟ وين يعني من لم يهتم بأمر المسلمين؟ أي جريمته عظيمة. أصلا في بعضهم عندهم تعتيم، تعتيم وانشغال طبعا بالتوافه، وبعض القنوات يعني كأن الأحداث هذه في غابات الأمازون، كأنها في كوكب آخر، يعني ما في أبدا ولا كأن هناك. وبعضهم يقول حنا نقف في الحياد. حياد إيش؟ حياد يعني أنت تضع المسلمين اليهود في كفة والمسلمين في غزة في كفة وتقول أنا أبغى ألزم الحياد. حياد إيش؟ وين الولاء للمؤمنين؟ بعضهم أولياء وبعض وينه؟ ومن أعظم الخذلان الدخول في قضية تصفية حسابات الآن مع الأشلاء والشماتة بالمستضعفين والتشفي من المسلمين في غزة. ما هذا؟ يعني عجيب هذا الأمر. وبعض المنافقين يريد توظيف الحدث لخذلان أهل الإيمان، يعني مثل شغل المنافقين في العصر النبوي. وبعضهم يعني يريد أن يعني كلامه تهويل من قوة اليهود وتوهين من عزائم المسلمين. يا أخي سبحان الله، يعني متى كان المعارك الإسلامية الكبرى، شوف بدر مثلا وما حصل في تاريخ المسلمين، حتى في يعني مؤتة والقادسية واليرموك وحطين، ترى كانوا الكفار أكثر نعم عددا وعدة، لكن المنافقون هذا شغلهم الإرجاف، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. الله المستعان. نصرة هؤلاء شيخ محمد، يعني مثلا التباطؤ في هذه النصرة أو يعني التخاذل عن عن عن عن نصرتهم، الأثر الذي نلمسه في ذلك؟ هذا بلا شك من استجلاب عقوبة رب العالمين، لأن الذي يخذل مسلما سيخذله الله. الله المستعان. الذي يخذل المسلمين يخذله الله. بعضهم يقول بس نشجب ونندد، خلاص أصلا الناس مجوا هذه، يعني هذه عبارة صارت ممجوجة على القطاع الشعبي. وبعضهم يقول ضبط النفس. ضبط نفس إيش الآن؟ هذا اليهود يضبطون أنفسهم يعني؟ الله المستعان. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ولذلك شوف نحن يعني يجب أيضا في الوقت نفسه ألا ننخدع بمواقف بعض أهل البدع من القضية الفلسطينية. كيف ذلك؟ للتلبيس على المسلمين والتلبيس على أهل السنة كانت لهم مواقف يظهرون فيها أنهم مع المسلمين في فلسطين وأنهم يؤازرون المسلمين في فلسطين وأنهم مع القضية الفلسطينية، هذا يعني منهم تلبيس وتضليل، يتظاهرون فيه بأنهم مع المسلمين في فلسطين وفي الحقيقة أن لهم مآرب أخرى. بعض الناس كانوا يريد تحقيق مكاسب شعبية ومكاسب إعلامية ومكاسب مادية، وكان بعضهم يريد أن يحقق شهرة، وبعضهم يريد أن يسوق منهجه الفاسد وبدعته الفاسدة من أهل الزيغ والضلال. ولذلك مو واحد أي واحد يقول نحن معكم يقول نفر ونصفق له، لا، من هو، ما دينه، ما عقيدته، ما موقفه من التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كذلك رأينا صور مشرقة لقضية تناصر المسلمين فيما بينهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال شيخ الإسلام إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين صار دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم. كم يستغيث بنا المستغيثون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان. ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الحق أنصار وأعوان. والكفار يريدون متفرقين ومتباعدين، يا قوم إن العدو يريدنا أن نستمر على الخلاف المفزع. فإذا لابد فعلا لابد تتعدد المناصرة لإخوان المسلمين. إذا فضيلة الشيخ، يعني في مثل هذه المأساة كيف يمكن لنا يعني أن نبث روح العزة وروح القوة في في في نفوس المسلمين؟ والله هذه من أهم النقاط، أن نرى يعني أنه في المسلمين في في في غزة ترى فيهم سبحان الله صبر عجيب، وفيهم يعني مناكفة وتحدي لليهود عجيب، وضربوا أمثلة للمسلمين في أنحاء العالم في قضية الصمود. والمسلم لا يكتفي بسلامة نفسه بل يهتم لما يصيب إخوانه، ويجب علينا أن نكون بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. أين دعاؤنا وإلحاحنا على الله؟ أتسخر بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد، وللأمد انقضاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، هذا سلاح الموحدين. صحيح. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا رب ماذا يعني دعاء؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين. إيش النتيجة؟ هزمون بإذن الله. ونوح لما دعا، وموسى لما دعا على فرعون وطغيانه، يعني موسى لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، وهذه النتيجة إيش في بدر ماذا حصل لهم. كذلك لما قال اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، يعني عليهم قحطا. ودعا في بدر دعاء عظيما لما صف قتيبة بن مسلم المسلمين لقتال الترك، وهاله ما رأى من أولئك الكفرة، سأل عن محمد بن واسع، فقيل هو في ميمنة الجيش جامع على قوسه يشير بأصبعه نحو السماء يدعو، فقال قائد المسلمين تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. صلاح الدين الأيوبي إذا سمع العدو داهم المسلمين خر إلى الأرض ساجدا، اللهم قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاحتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. وكان يعني يسجد دموعة تتقاطر على شيبته صلاح الدين الأيوبي. القنوت هذه سنة، ليه قنات قنوتنا في الفجر والمغرب وبقية الصلوات؟ وانت ذكرت فضيلة الشيخ يعني بعض الأدعية في ذلك، وأيضا لي سؤال في هذه الأدعية، هل هي التي تشرع في قنوت النوازل؟ يعني هذه من الأدعية التي ذكرناها وغيرها، تشرع أن ندعو بنجاة المستضعفين وهلاك المعتدين، وسلاحنا النووي تقوى ربنا فبها سنجعلهم هشيم المحتضر، ولنا سهام الليل تفعل فعلها، والأمر للمولى كلمح بالبصر، ورب أشعث أخبر يرفع يدي للسماء، ارفع أكفك بالدعاء تضرعا، ما خاب من يرجو الكريم ويطلبه، اسأله ذلا للذين تجبروا، فالله يقسم من يشاء ويعطبه. طبعا عندنا قضية الدعم المالي والإنفاق في سبيل الله وإعانة إخواننا بالمال لأنها تحتاجون إلى الآن، يعني أيتام وأرامل وبيوت تهدمت ومصايب عظيمة، كيف نحن نبيت شبعانين، الواحد فينا شبعان وجاره جائع، وأهل غزة في القصف وتحت كل هذا البلاء، وترى يعني على إذا ما هو من أهم القربات بث روح العزة واليقين في الأمة، نعم، وعدم التيئيس والتخذيل، وإن جندنا لهم الغالبون، يعني لابد يكون عندنا أمل بالله عز وجل، والأمل ترى كبير كبير، ترى الواحد يرى من خلال أحداث غزة هذه إن شاء الله انفراجات كبيرة للإسلام وأهله، ترى هذا شوف اليهود قصار النفس ما يستطيعون على الحرب الطويلة، هم يريدون حرب مفاجئة كذا خاطفة ويطلع، ما يقوون على استمرار المواجهة، فإذا استمرت مواجهة يعني استمرت عليهم المواجهات ترى ما يتحملون، لأنه مو مستعد أنه يجي يعني من أوروبا الشرقية ومن روسيا ومدري من وين ليعيش تحت القصف، ما هو مستعد. إذا فضيلة الشيخ لعلنا نختم هذا اللقاء إذا كان هناك مبشرات من هذه المأساة. أنا أقول إنه كل استمرار الوضع في المواجهات هو في صالح المسلمين على المدى الطويل، وأن اليهود لن يتحملوا، وأن علينا أن نتوب إلى الله. الأمة ترى هذه يا أخي لما تصير فيها هذه المآسي، يعني هذه ما فيها موعظة للعصاة أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ بلى. طب هذا اللي حصل علينا من المصائب ما هو بسبب ذنوبنا؟ ما هو بسبب ذنوب عموم الأمة؟ نعم. طيب متى سننتصر؟ يعني هذه أحداث كأنها تقول لنا عودوا إلى الله، عودوا إلى الله، ارجعوا إلى دينكم، تروا كيد الكافرين ضعيف، يعني ترى مع الوقت يعني إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا يمكن أن يصمدوا على المدى، لا يمكن، ولذلك إن شاء الله شأنهم إلى زوال. ونحن نقول لإخواننا في غزة أحسن الله عزاءكم وغفر لموتاكم وتقبلهم شهداء وشفى الله جرحاكم وعظم أجوركم، نوصيكم بتقوى الله والحذر من خدايع اليهود وعدم الركون إليهم ولا الأمن من مكرهم، ما لا أمن لمكر اليهود أبدا، وإن تنصروا الله ينصركم، وأنكم موعودون بالنصر إذا صبرتم، وأن شدة البلاء تدل على قرب الفرج، تدل على قرب الفرج، وأنكم يعني بعد هذا موعودون إن شاء الله بقوله تعالى وإن عدتم عدنا لليهود، يعني ما هم عادوا للإفساد فلا بد أن يعود الله لأخذهم، هذه سنة الله عز وجل. ما قال الله في كتابه وإن عدتم عدنا؟ هذه سنة، ترى هذه ما تتخلف. فلما عادوا اليوم للإفساد فلا بد أن الله عز وجل يعود لأخذهم ولأن يسلط عليهم، وأن يعني ولو بلغت القلوب الحناجر في غزة لكن تراها وراها إن شاء الله نصر لأهل الإسلام، وأن اليهود يقذف الله في قلوبهم الرعب، يقذف في قلوبهم الرعب. يا أخي إذا تحدثت صحف أوروبية، حتى صحيفة معاريف اليهودية قالت، والتايمز البريطانية قالت الحملة الإسرائيلية فاشلة. الحملة فاشلة، هذه اللي على غزة قالوا الحملة فاشلة، هم يقولون الكفار غير المسلمين. إذن فضيلة الشيخ، النصر آتٍ بإذن الله عز وجل والعاقبة للمتقين. نشكر لك ما قدمت، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج المسلمين وأن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة وغيرها في الأرض في أنحاء العالم، ونسأله عز وجل أن يعجل بأخذ هؤلاء المعتدين الحاقدين الباغين المعتدين، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين. ونسأله عز وجل وهو مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب أن يهزم اليهود وأن يردهم خائبين، وأن ينصر المسلمين عليهم عاجلا غير آجل، وهو سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد، والشكر لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية جوال زاد. السلام عليكم. قال نافع: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه في بعض نواحي المدينة، ومعه والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا.